يقول هل يجزي السعي مع الطواف الوداع إذا أخذ الإنسان الطواف الإفاضة ولم يسعى للحج؟ نعم لا بأس بذلك، إنه لا يضر تأخيره، فهو من جملة الملحق بالطواف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.